صبح يوم عرفة نركب من منى أو نمشي من منى متوجهين إلى جبل عرفات. اللهم ارزقنا الحج يا أرحم الراحمين. وده يوم الولادة بقى اللي من جديد، من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولادته أمه، احنا رايحين نتولد من جديد. ده يوم أجمل الأيام عند الله وأعظم الأيام عند الله، ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه من يوم عرفة. خير الأيام يوم عرفة. وبصوا بقى بتقابلنا في السكة إيه؟ بتقابلنا في السكة مزدلفة. اسمها مزدلفة ليه؟ اسمها مزدلفة علشان بتقربك من عرفة. خلصنا يوم التروية وتوجهنا لعرفة، عدينا على مزدلفة في السكة ووصلنا عرفة. نوصل عرفة نعمل ايه؟ بنلبي وبنزود على التلبية التهليل لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، وبندعي ربنا سبحانه وتعالى كتير. لما يأذن اذان الظهر بنصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين بعد خطبة عرفة. الخطيب بيخطب خطبة عرفة وبنسمعها. قدرت تصلي في مسجد النمر صلي، ما قدرتش هتلاقي خطيب عندكم في المخيم. وبعد الخطبة ما تخلص بنصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين جمع وقصر، علشان يفضل وقت مننا لحد أذان المغرب. آدي جبل عرفة وآدي الكعبة هتبقى عاملة كده. الرسول وقف فين عليه الصلاة والسلام؟ الرسول صلى الله عليه وسلم وقف تحت الجبل والجبل على يمينه، وقف تحت الجبل والجبل على يمينه ووشه للكعبة. وقف هنا وخلى الجبل عليه، ما طلعش الجبل عليه الصلاة والسلام. الشخص ده دي علامة عشان نعرف منها بس ان ده جبل الرحمة وده مكان الرسول عليه السلام. لكن الرسول وقف تحت هنا صلى الله عليه وآله وسلم وخلى وشه للكعبة بيدعي ربنا سبحانه وتعالى الحياد أذن المغرب. أذن المغرب هنعمل ايه؟ لما المغرب يأذن واحنا في عرفة هنبدأ نحافظ على ان احنا نفضل موجودين في عرفة بعد المغرب. مش احنا قلنا العمرة ثلاث اركان، احرام وطواف وسعي؟ الحج بقى اربعة، احرام وطواف وسعي وعرفة. كده خلصنا ركن عرفة. في بقى واجبات. الواجبات هي ايه؟ ان الاحرام يكون من الميقات. والواجب التاني ان اللي وقف على عرفة يدرك جزء من الليل. الليل في عرفة اولى للحج من النهار. لو واحد ادرك الليل وما ادركش من النهار يبقى حج، وان كان النهار في افضلية الدعاء اكتر. نزلنا من عرفة هنبيت في مزدلفة. لازم عينك تشوف، مش الباص يقف، لازم عينك تشوف انت اللي بتحج ودي فلوسك وده حجك. لازم عينك تشوف كلمة مزدلفة، يافطة لونها موف مكتوب عليها بداية مزدلفة، تقف عندها. الدنيا ليلة اهي واحنا بيتين الليلة في مزدلفة. هتنزل تجمع حصياتك من مزدلفة او من اي مكان في الحرم، جمعت حصياتك وبعدين تصلي المغرب والعشاء جماعة تأخير. احنا ما صليناش في عرفة عشان عرفة مش حرم، احنا شاطرين بقى عايزين نصلي في الحرم عشان الاجر مضاعف. نزلنا صلينا في مزدلفة وبعدين ننام في مزدلفة. الضعفاء والظعن، الضعفاء والنساء، الرسول رخص لهم ان هم يمشوا مع السحر، يمشي على الساعة واحدة بالليل، خلاص قضى اكثر الليل يمشي. اللي صحته كويسة، اللي ما بيتوهش، اللي ربنا مقدره، اللي عايز يتمتع بالرحله يفضل قاعد في مزدلفه للفجر. قال الله عز وجل واذكروا الله عند المشعر الحرام. المزدلفه اسمها جمع واسمها المشعر الحرام واسمها مزدلفه، وهنا مكان شريف ومبارك وحرام، فخليك قاعد هنا على قد ما تقدر وتمتع بالليله دي لحد ما يطلع النهار. طلع النهار خليك في ذكر الله شويه وبعدين نجري نروح على منى. بعد ما نوصل لمنى وخلصنا منى كلها ماشي هنوصل للجمع. هنخلص منها كلها ماشي من مزدلفة. انت متخيل احنا خلصنا عرفة بيتنا في مزدلفة، هنطلع علينا النهار يوم عشرة يوم الحج الاكبر يوم عيد الاضحى، هنتمشى من مزدلفة لحد ما نخلص منها ونرمي الجمرات او تركب. المهم خلصنا منها كلها ماشي او خلصنا المشوار ده كله ووصلنا عند الجمرات. هنسيب الجمرة الاولى الصغرى دي مش هنرميها يوم العيد، والجمرة الوسطى دي مش هنرميها يوم العيد، هنروح للجمرة الكبرى دي ونرميها بسبع حصيات ونكبر مع كل جمرة. وبكده ننتقل من التلبية اللي عمالين نلبيها من يوم 8 و9، النهاردة يوم 10، من مجرد ما رمينا الجمرة ننتقل من التلبية إلى التكبير ونتوجه على الكعبة علشان نطوف طواف الإفاضة ونسعى سعي الحج. متخيل المنظر كده؟ تخيلت الفهرس بتاع الحج؟ عرفة، مزدلفة، منى، الجمرات، الكعبة. النهاردة يوم 10 عندنا أربع وظائف. الوظيفة الأولى رمي الجمرات، رمي الجمرة الكبرى. الوظيفة الثانية الذبح، أنت خلاص بقى قاطع شيك أو قاطع وصل الذبح او صمت 3 ايام في الحج و7 لما ترجع بيتك علشان مش قادر تذبح. المهم ان الوظيفة دي اتعملت خلاص بعد ما رمينا الجمرة. الوظيفة التانية وظيفة الذبح، ذبح النسك للمتمتع طبعا والقارن. الوظيفة التالتة الحلق، انك تحلق رأسك. والوظيفة الرابعة طواف الافاضة. طواف الافاضة هنطوف 7 اشواط بالبيت خلاص. لو انت خلصت ال3 حاجات اللي قلناهم دول، اللي هو رمي الجمرات والحلق والذبح، يبقى ينفع تلبس لبس العيد، ينفع تغتسل. قال الله عز وجل ثم ليقضوا تفاسهم، اخلص بقى من العرق والكلام ده كله بقى، يلا تشطف، شوف بقى النومه اللي نمتها على الاسفلت في مزدلفة والكلام ده، لا لا لا، يلا يلا نعمل ايه، هنطوف طواف الإفاضة بلبس العيد بقى خلاص. او لو انت لسه ما عملتش حاجه من الثلاثه دول، يبقى هتطوف باحرامك عادي. المهم ان اللي يعمل 3 حاجات من دول، اللي هو ال3 حاجات دول اللي هم الذبح والرمي والحلق، يجوز له ان هو يبقى حل التحلل الاصغر، ويحل له ان هو يلبس ملابسه عادي، لكن لا يحل له لو مع زوجته ان هو ياتيها. هنطوف طواف الافاضه 7 اشواط نفس طواف العمره بالظبط، ونصلي ركعتين بس، ولا بنكشف كتفنا ولا بنجري، وبعدين نسعى بين الصفا والمروه 7 اشواط، وبعدين نتوجه لمنى، نبيت في منى. النهارده يوم 10 بالليل لازم نرجع نبيت في منى، لازم نقضي اكثر ساعات الليل في منى. اللي ربنا ما قدرش ان له مكان في منى، اللي ربنا ما يسرلوش ان هو ياخد مكان في منى، يبقى يجوز ان هو يقضي اكثر ساعات الليل دلوقتي سنه 2023 في ذي الحجه 1444، الليل 8 ساعات 8 ساعات دول ديك 4.5 ساعات تقضيهم في منى، يبقى انت كده قضيت المبيت. الوظيفه الثانيه انك كل يوم بالنهار عليك رمي ال3 جمرات. صحينا الصبح يوم 11، احنا بيتنا في منى او قعدنا 4.5 ساعات من الليل في منى، ونصحى الصبح يوم 11 هنرمي ال3 جمرات. بصوا بقى المنظر ده، اللي بيرمي الجمره بيقف ازاي؟ بيقف هنا، هو بيرمي الجمره الاولى الصغرى، وبعدين يقف على اليمين، يقف على اليمين هنا يدعي ربنا سبحانه وتعالى وشه للكعبه، وبعدين يروح الجمره الوسطى يقف في النص تاني يرمي الجمره، وبعدين يقف على اليسار ويدعي ربنا وشه للكعبه، وبعدين الجمره الكبرى يرميها ب7 حصيات يكبر مع كل واحده وخلاص يمشي من غير دعاء. الاولانيه يقف على اليمين، والثانيه يقف على اليسار، والثالثه بيمشي على طول. وبعدين نروح تاني يوم 11 نرجع نبيت في منى، او ندرك اكتر الليل في منى اللي هو اكتر من 4.5 ساعات. بنعمل ايه طول اليوم في منى؟ زي يوم الترويه، بنصلي الرباعيه 2 ركعات، وبنلبي او بنكبر بعد كل صلاة، وبنكبر في طول الوقت، وبنقضي الوقت في ذكر الله سبحانه وتعالى. صحينا يوم 11، يوم 11 بالنهار الرسول عليه السلام وقت بداية رمي الجمرات من بداية الزوال، وما جعلوش نهاية، اليوم بينتهي المغرب، يبقى عندك الوقت من الظهر للمغرب، والدنيا دلوقتي منظمة والحملات كتير والجمرات 4 5 6 ادوار وسطح، والدنيا منظمة والدنيا واسعة جدا، مفيش داعي لموضوع رمي الجمرات بالليل ولا رمي الجمرات قبل الوقت. وان كان العلماء رخصوا الرمي بالليل، اللي هو الجمره بتاعه النهارده نرميها بالليل مش بتاعه بكره، نرميها بدري خلاص. يبقى احنا خلصنا يوم 11 رمينا ال3 جمرات، ورجعنا بيتنا تاني في منى. يوم 11 بيتنا تاني في منى. صحينا يوم 12 ذي الحجه، هنرمي امتى؟ نرمي بعد الظهر ال3 جمرات، المتعجل يروح. احنا عايز يقضي يوم كمان في منى ويبقى متاخر، قال الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، يقعد اليوم الاخير في منى ويبيت ويصحى يرمي ال3 جمرات دول. لا يجوز رمي جمرات يوم 12 ان احنا نرميها يوم 11 بالليل، لا حرام كده، الرمي ده باطل ويبقى عليك الدم ده، وبعد ما ترجع مصر بتندم وتدعي على الشيخ اللي افتاك بان يجوز انك ترمي من امبارح. خلصنا منى ورجعنا على مكه، فاضل لنا ايه من الحج؟ فاضل حاجه واحده اسمها طواف الوداع. قال النبي عليه الصلاه والسلام اجعلوا اخر عهدكم بالبيت ليكن اخر عهد احدكم بالبيت الطواف. هنخلي اخر حاجه في مكه ان احنا نطوف. طواف الوداع ده واجب من واجبات الحج، اللي ما يعملوش يبقى عليه دم. طواف الوداع طواف عادي 7 اشواط و2 ركعات. طواف الوداع من الادب، ليس فرض ولا سنة ولا الكلام ده عليه دليل، إنما هو من الأدب مع طواف الوداع ألا يكون بعده صلاة فريضة ولا بيع ولا شراء ولا نوم. المقصود مش التفاصيل الأربعة دي، المقصود الأدب، الأدب مع البيت، وهو عدم الإقامة بعد طواف الوداع. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور وأن يجعل حجنا مبرورا ميسورا. متخيلين كده الحج؟ فهمتوا الحج حلو إزاي؟ اللي بيرجع من الحج ما بيبطلوش بيحج كل عام.